أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في النظرية الثالثة التي اختاره صاحب الكفاية، وهذه النظرية ترجع في الحقيقة إلى أمور ونقاط. الأولى عينية المعنى الحرفي مع المعنى الاسم، هما متحدان. النقطة الثانية أن الملاك في اسمية المعنى هو استقلالية اللحاظ في مرحلة الاستعمال، والملاك في حرفية المعنى هو آلئة اللحاظ في مرحلة الاستعمال. النقطة الثالثة أن ما ذكره صاحب الكفاية من اعتبار الآلية في المعنى الحرفي والاستقلالية في المعنى الاسمي، هذا الشرط شرط للعلقة الوضعية، ليس شرطا وقيدا للمعنى. هذا ملخص الكلام في أما أفاده صاحب الكفاية. ولكن هذه النظرية لا تخلو عن إشكال. أورد عليه المحقق الإصفهاني صاحب نهاية الدراية في شرح الكفاية وهذا الإشكال من المحقق الإصفهاني، توضيحه يتوقف على مقدمة وهي المقدمة يعتبر التطابق بين الموجود الذهني والموجود الخارجي في أنحاء الوجود، بمعنى إذا كان الشيء الموجود الذهني ملحوظا باللحاظ الاستقلالي فيجب أن يكون في الخارج موجودا بالوجود الاستقلالي، وإذا كان الشيء في الذهن موجودا باللحاظ الآلي موجودا غير المستقيم، مقيدا وجوده باللحاظ الآلي، وبعبارة أخرى موجودا غير مستقيم، يجب أن يكون في الخارج هكذا موجود بوجود غير مستقيم لاعتبار تطابق الوجود الذهني مع الوجود الخارجي. الدين. فحسب نظرية صاحب الكفاية أن الوجود المعنى الاسمي في الذهن يكون على نحو الاستقلال، فلا بد أن يكون في الخارج أيضا على نحو الاستقلال نظرا إلى هذا الشرط، اعتبار تطابق. والوجود المعنى الحرفي يكون غير مستقل آليا في الذهن، غير مستقل في الذهن، يجب أن يكون في الخارج كذلك غير مستقل في الخارج. نتيجة هذه المقدمة أن المعنى الحرفي يغاير المعنى الاسمي، لأن الوجود المستقل يغاير الوجود الغير المستقل طبعا. هذه نتيجة هذه المقدمة. فالمعنى الحرفي يغاير المعنى الاسمي، فما قاله صاحب الكفاية من أن المعنى الحرفي هو عين المعنى الاسمي هما متحدان لا يرجع إلى محصلين صحيح. هذا الإشكال المحقق الإصفهاني على صاحب الكفاية، وأورد عليه السيد الأستاذ السيد الخوي قدس سيد رئيسه، أورد على صاحب الكفاية وملخص ما أورد السيد الخوي على صاحب الكفاية أن صاحب الكفاية يقول المعنى الحرفي هو عين المعنى الاسمي، فإذا كان المعنى الحرفي هو عين المعنى الاسمي مقتضى العينية صحة استعمال كل منهما في موضع الآخر. هذا لازم العينية، إذا كان معنى الحرفي عين المعنى الاسمي يصح استعمال الاسم في موضع الحرف واستعمال الحرف في موضع الاسم بمقتضى عينية المعنى، إذ يصح استعمال لفظ في معنى مغاير للموضوع له كالاستعمال المجازي، فكيف لا يصح الاستعمال لفظ فيما هو عين الموضع ما وضع عليه. مع أن استعمال الاسم في موضع الحرف من أفحش الأغلاط، لا يصح الاستعمال، لا يصح استعمال الاسم في موضع الحرف، يصح أن يقال رجل في الدار، زيد في الدار صحيح، ولكن لا يصح أن يقال زيد الظرف الدهر، هل هذا صحيح؟ إذا تكلم واحد خطيبا أو مدرسا بهذا الكلام عمدا وكان قصده إفادة لا قصده الإشكال مثلا، قصده الإفادة، يعد من المجانين، يضحك الطلاب عليه، يقول شيخنا هايل أي شو أي معنى زيد ظرف دهر، ما معنى هذا؟ لا يصح هذا. إيه هذا هو الإشكال على هذه النظرية. فهذه النظرية أيضا لا ترجع إلى محسن صحيح. هذا تمام الكلام في المعاني الحرفية والأقوال فيها والنظريات في المعاني الحرفية. فمن هنا نكرر ملخص ما ذكرنا في المعاني الحرفية. النظرية الأولى أنه ليس للمعاني للحروف معاني، بل أنها كالعلامات الإعرابية، وتقدم بطلان هذه النظرية. النظرية الثانية أن الامتياز بين المعاني الإسمية والحرفية إنما هي بالذات، تغاير بينهما بالذات، وتقدم بطلان هذه النظرية. النظرية الثالثة أن المعاني الحرفية عين المعاني الإسمية، وتقدم بطلان هذه النظرية. ولهذا نقع في المشكلة، ماذا معاني الحرفية؟ هذه النظريات من المحققين، من كبار الأصوليين في المعاني الحرفية، مع بطلان هذه النظريات فماذا مع معاني الحرفية؟ ما هو معنى الحرف مع بطلان هذه النظريات؟ دققت في هذه الأقوال وهذه النظريات، فاستفدت بعد دقة المطالعة ودقة النظر أن الحق من هذه الأقوال والنظريات، النظرية الثانية أي بين المعاني الحرفية والإسمية يكون التباين الذاتي، الامتياز بالذات، ولكن لا بما تقدم وذكرنا من الأقوال في هذه النظرية الثانية، إذ هذه الأقوال كلها مخدوشة. ذكرنا إشكال في هذه الأقوال. بمعنى آخر، كيف بمعنى آخر؟ بمعنى أن المعاني الحرفية لا تدخل تحت عنوان واحد، ولا يجوز عليها الحكم بحكم واحد، والاشتباه والإشكال نشأ من هنا. بعض حكم بأنها إختارية، حكم بأن معاني الحروف إختارية، أي معاني جميع الحروف إختارية. بعض حكم صاحب الكفاية بالوحدة، أي معاني جميع الحروف مع معاني الأسماء متحد. وبعض حكم بأن معاني حرفية كعلامات الإعراب، أي معاني حروف جميعا كعلامات الإعراب. هذا إذا قلنا هكذا كما تقدم، فما تقدم من الإشكال والإعراب على كل واحد من هذه النظريات واضح. ذكرنا، ولكن مقتضى الدقة أن المعاني الحرفية ليست محكومة بحكم واحد، الحروف على أقسام ومعاني الحرفية على أقسام على أقسام. بعض المعاني الحرفية، بعض الحروف حاكي عن النسب بين الجمل، بعض الحروف لا جميع الحروف كي يستشكل. بعض الحروف لإيجاد المعنى، بعض الحروف لإيجاد المعنى، ليس جميع الحروف لإيجاد المعنى كي يستشكل، بعض الحروف لإيجاد المعنى. كالحرف للتمني والترجي حينما يلجأ الإنسان إلى اللغة، أن كلمة ليت موضوعة لإيجاد التمني، إنشاء التمني، إيجاد التمني، غاية الأمر إيجاد معنى إنشائي لا معنى الخارجي، إيجاد التمني معنى الإنشائي. كلمة لعل لإنشاء الترجي، أليس هذا صحيح؟ راجعت اللغة والمذكور في اللغة هكذا، فيكون معنى الحرف هنا هذا القسم إيجابيا، إيجابيا بهذا المعنى، لا إيجابيا بمعنى المذكور إيجابيا في الخارج لإيجاد المعاني في الخارج، لا، لإيجاد إنشاء المعنى. وبعض المعاني الحرفية لإيجاد الربط بين أجزاء الكلام، ولإيجاد الربط بين كلام مع كلام آخر، كالحروف العاطفة، أليست حروف العاطفة هكذا؟ هل يمكن أن يقال جميع الحروف هكذا؟ لا يمكن أن يقال جميع الحروف هكذا. فحينئذ الحمد لله لا إشكال، غاية الأمر هذا يرجع إلى النظرية الثانية، بمعنى أن الحروف تباين من حيث المعنى الأسماء، تباين بالذات، ولكن بهذا الترتيب، الترتيب الذي ذكرنا، تباين بالذات، بمعنى أن معنى الحروف كما ذكرنا غير مستقل، معاني الحروف ومعاني الأسماء مستقلة. فالحروف من حيث المعنى تباين الأسماء، هذا تمام الكلام في المعاني الحرفية، ولله الحمد، الحمد لله.